عندما فضل الله جل وعلا في الشرق لأن القرآن أنزل الله جل وعلا بشهر الشرق يقول ربنا جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يعني الصيام والقرآن مرتبطان ببعض، الصيام الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هذا القرآن يا الله الذي هجرناه الذي تركناه والذي والله يوم سكنه فنجوت في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بكتاب الله فإنه فيه نبو ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من تمسك به نجا، من تمسك بالقرآن نجا في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه كان من الأشقياء. يقول ربنا جل وعلا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما نسيت آيات الله جل وعلا في الدنيا تنسى يوم القيامة لأنك أعرضت عن القرآن وأعرضت عن كتاب الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم، فيه علومكم، فيه إصحابكم ولحق شهدكم أفلا تعقلون. أين عقولكم؟ هذا الكتاب الذي بين أيديكم فيه شفاء وفيه رحمة وفيه هداية. اقرأ في كتاب الله جل وعلا تجد كثيرا أن الله جل وعلا يقول والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذا أردت التجارة الحقيقية فعليك بتلاوة كتاب الله جل وعلا وليس فيها خسارة. يقول ربنا جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ما جزاؤهم يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء الثلاثة تلاوة الذي يضيع هنا وهنا من الأوقات من الشهوة ده والله وقت كتير جدا بس انت عندك ايه مسابقة رمضانية ومش عارف ايه رمضانية ومش عارف لا ده انت عندك جوائز في رمضان من الله جل وعلا كثيرة جدا. كان السلف عليهم رحمة الله يعكفون على القرآن في رمضان كما نعكس نحن على الجوال لما احنا قاعدين ليل ونهار على الجوال كده نفس الكلام. السلف كانت المصاحف في ايديهم ليره، انت واحد مش مشترى مصر المحطي ما بيتفرقش ايه؟ ما بيتفرقش وشه ويكون يخش العربية ولا حاجة. السلف كانت المصاحف في ايديهم كيلة زي ايه؟ ده ما احنا شايفين كده. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يكتب كتابه على نبيه واقوام النهار. اقول قولي هذا واستغفر الله.